بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نتحدث اليوم عن معنى تصريف استفعل. من يقرأ؟ خالد. استفعل اطلب، تحول ضاع وافعل افعل أو. تحول تحول تحول ضاع تحول ضاع افعل او وافق تفعل او وافق به افتعل او وافق به افتعل او وافق به افتعل. نعم. قال ان من معاني استفعل الطلب، كقوله تعالى اللهم انا نستعين، أو عفوا حديث القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أي نطلب عونك ونطلب مغفرتك. وكذلك الحال في مثل قوله تعالى ثم استخرجها، لكن استخرجها هنا لا تعني أنه طلب الإخراج، إنما طلب الإعانة عليها، إنما طلب الإعانة على الإخراج. وكذلك في قوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا، أي هناك تقدير لطلب الإيقاد. إذن استفعل معناها الطلب، إما لفظا أو تقديرا. لفظا كقولنا نستعينك نطلب العون، تقديرا كقولنا استخرجها. تحول، إذن استفعل تعني معنى التحول، سواء كان ذلك التحول حسيا أو معنويا. حسيا كقولنا استحجر الطين أي صار وتحول إلى حجر، واستبحر الغدير أي تحول الغدير إلى بحر. وقد يكون معنويا كقولهم استأتن الحمار أي صار كالأتان، وهي أنثى الحمار. واستنوق الجمل أي صار في صفات الناقة. ومنه أيضا قولهم إن البغاث بأرضنا يستنسر، أي يصبح نسرا ويتحول إلى نسر. وقيل هذا المثل في الفخر، أي من قوتنا فإن البغاث الضعيف يصبح عندنا قويا كالنسر. وقيل هو ذم بأننا ضعفاء فهم ضعفاء، بناء على هذا إن البغاث بأرضهم يصبح قويا لضعفهم، وبناء عليه فهو ذم. ثم قال طاوع أفعل، وهو معنى المطاوعة كقولهم أقمته فاستقام، وأرحته فاستراح. إذن هذا معنى المطاوع. إذن طاوع أفعل. وقلنا إن المطاوعة هي حدوث فعل لازم عن أثر فعل متعد، و كذلك كاستجاب أي أجاب، كاستجاب فهو هنا موافق. لماذا استجاب هنا؟ لا نقول إنها مطاوعة بمعنى أن استجابة الله تعالى جاءت مطاوعة لفعل آخر متعدد، فإن في هذا انتقاصا من القدرة الإلهية. لذلك هو هنا ليس مطاوعا في قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أو فاستجبنا له، بل هو موافق للرباعي، أي أجاب. وكذلك استيقن، فليس مطاوعة، إنما هو موافق للرباعي أيقن. ومنه قوله تعالى إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، أي بمتيقنين. ثم قال وافق تفعل، وافق تفعل، يعني أنه يأتي في معناه موافقا للفعل تفعل، كاستكبر فهو موافق لتكبر، واستعاذ فهو موافق لتعوذ. إذن جاء موافقا لتفعل، فهو على معنى تفعل. قال أو وافق به افتعل. افتعل هذه التي هي للاجتهاد والمعالجة، تقول اجتهد في المسألة أي عالجها وبذل جهدا في استخراج حكمها، فهي تدل على المعالجة. فكقولهم استعصم واستخفى واستعذر، أي اختفى واعتصم واعتذر، فهو بذل جهدا فيها. وكذلك نقول للتسبب، فقد تسبب فعله في الخفاء والاعتصام أو الاستعصام والاستعذار. ثم انتقل إلى نماذج جديدة من معاني استفعل، ما زال يتحدث عن استفعل. من يقرأ لنا البيت 80؟ حسن. أو الثلاثي كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مشتملا. أو الثلاثية، الثلاثية مفعول به، إذ التقدير أو وافق الثلاثية، أو وافق به الثلاثية، يعني إن استفعل يأتي موافقا للفعل الثلاثي، كقولهم استبان، استبان الأمر أي بان، إذن هو موافق للثلاثي. واستأنس فهو موافق للثلاثي أنس. واستهزأ به فهو موافق للثلاثي هزأ. إذن يأتي استفعل موافقا للثلاثي في معناه، كاستبان موافقة للثلاثي منها وهو بان. وكذلك الحال في هذه الكلمة كاستغنى من غنيا، إذن استفعل هنا وافقات الثلاثي. قال وجاء به، به أي بدلا عنه، الباء هنا للبدل، اشتريت السيارة بألف دينار أي بالمعاوضة بدلا. إذن يأتي استفعل بمعنى البدل، بمعنى البدل. مثل ذلك استحيا ليس من الحياء، إنما استحيا من حي، لا من استحيا منه من الحياء. فلذلك معنى استحييته أي تركته حيا ولم أقتله، فهذه جاءت بدلا عن الفعل حيا. ويستحيي نساءهم أن يتركهن أحياء، فيستحيي هنا جاءت بدلا عن الثلاثي غير الموجود أصلا، لا يوجد ثلاثي منه، لذلك هو جاء بدلا من الثلاثي. وفرق بين أن نقول وافق معنى الثلاثي، الثلاثي موجود، استغنى وافق معنى الثلاثي غنيا، أليس كذلك؟ الثلاثي موجود، لكن هنا قال وجاء به أي بدلا عنه، أي جاء استفعل بدلا عن الثلاثي، معنى ذلك أن الثلاثي غير موجود، أن الثلاثي من غير الثلاثية منه غير موجود. على كل حال ربما يذهب بعضهم مذهبا آخر ويقول إن حيا موجود، ومن ثم يكون موافقا لمعنى الثلاثي ولا يكون بدلا عنه. وكذلك استعان أي حلق عانته، استعان حلق عانته، ولا يوجد ثلاثي موافق لذلك. معنى هذا أن هذه البدلية واضحة في استعانة، لكنها محل نظر في حي بمعنى تركه حيا. ثم يقول وقد يكون على الوجدان مشتملا، أي وجدت الأمر على كذا، استقللت الشيء أي وجدته قليلا، واستكثرت الشيء أي وجدته كثيرا. ومنه ما يقال عن الشعبي لعبد الملك: يا أمير المؤمنين ما رآك، ولو رآك لاستصغر ما استكبر واستقل ما استكثر. ثم يقول إنه جاء أيضا استفعل للاتخاذ، وهو ما لم يذكره ابن زين ولم يذكره ابن مالك، معناها الاتخاذ، كاستأببته، استأببته أي اتخذته أبا لي، اتخذته أبا لي يعني جعلته أبا لي. ومنه قولهم واستأبيته فاستعبدني، أي اتخذته أبا فاتخذني عبدا، هذا معنى الاتخاذ. وبعضهم ممكن أن يقول استأببته تدل على الطلب، كقولنا استفعل بمعنى استعان واستغفر تدل على معنى الطلب. ننتقل إلى البيت 81 عثمان. بحرا جمت طاوعا وبقرت فيها وبدا، وافق مجردا أو يغني طلق أو يغني طلق عجلا. نعم، الآن يتكلم عن حرنجمة في معنى المطاوعة. حرنجمة أصلها من حرجم الإبل إذا رد بعضها إلى بعض، أو حرنجمة أراد الأمر ثم رجع عنه، فقوله حرنجمة تدل على المطاوعة، حرجمت الإبل فحرنجمت، حرجمت الإبل فحرنجمت، فحرنجمت أي فتجمعت، فحرنجمت تأنيث لأنه جمع تكسير، الإبل تشمل على الذكر والأنثى، أحيانا في تأنيث الفعل وتذكيره؟ نقول: جمع المذكر السالم قل أن تأتي معه تاء التأنيث، كقوله تعالى: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. أما هذا جمع المذكر السالم. أما جمع التكسير فقد جاء به التذكير والتأنيث. قال نسوة في المدينة، الفعل المذكر. قالت لهم رسلهم، الفعل المؤنث. فعلى التذكير قال جمع النسوة، وعلى التأنيث قالت جماعة الأنبياء كتأويل. فيجوز لنا أن نقول في الإبل احرجمت بناء على الجمع. ثم قال طاوعا، بمعنى الفعل إن فعل هذا الفعل يأتي للمطاوعة بشرط أن لا يكون فعلا قلبيا كظن وعلما، كقولهم: كسرته فانكسر، وبعثته فانبعث. ومنه قوله تعالى: إذ انبعث أشقاه. وكذلك مطاوعا لأفعل: أزعجته فانزعج، وأغلقته فانغلق، على خلاف في قولهم فانغلق. ومر معنى البيت الذي يقول فيه أبو الأسود: ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدر مغلوق، لأنه من الرباعي، لا يجوز أن يأتي الرباعي على وزن مفعول، إنما يأتي على وزن مفعل مغلق. قال: بحرجنا طاوعا، ورد فيها اللي انفعل. احرجمت يعني يقول افعللت، هذا وزنها، ما كان على وزن افعلل يأتي مطاوعا: حرجمتها فاحرجمت. إذن افعلل هنا جاءت مطاوعة للفعل فعلل. ثم قال: ورد فيها كذلك. نعم نعم نعم صحيح، نعم، هو انتهى من استفعل، انتهى منها. هذا معنى. ثم قال: وافق مجردا. لما تقول ان طفأت النار فإن الفعل المتعدي او الفعل الماضي الذي جاءت منه من طفئت النار فانطفأت، أو طفأت النار، لابد أن يكون متعديا حتى تحدث المضارعة. إذن جاء هنا موافقا للمجرد. إذن هنا انطفأت على وزن افعلل، جاءت انطفأت على وزن انطفأت انفعلت، نعم انفعل. ورد فيها اللي هي ماذا قصد بقوله ورد فيها انفعل؟ المقصود بكلمة ورد فيها انفعل، يعني انطفأت على وزن انفعل. وبذا كمان انفعل، وبذا انفعل يعود على انفعل. قوله ورد فيها تعني انفعل، أنها مرادفة لفعلل، يعني انفعل مرادفة لفعلل، واضح؟ وبعد ذلك وبذا يقصد انفعل التي هي ردف افعلل. وبذا وافق مجردا، أي إن فعل يوافق المجرد، كقولهم إن طفأت أو يغني، يعني يأتي إن فعل مغنيا عن المجرد. أحسنت. إذن أو يغني اللي هو إيه؟ عن المجرد، كقولهم إن طلق. هل يوجد فعل طلق؟ غير موجود، الفعل طلق غير موجود. إذن جاء إن طلق مغنيا عن المجرد طلق، لذلك لأنه غير موجود قد لم يأتي موافقا له، إنما جاء مغنيا عنه، ولو كان موجودا لما احتجنا إلى هذا الإغناء. وكذلك انزرب، أي دخل في الزريبة. والزرب والزريبة التي هي قطرة الصائد، قطرة الصائد عندما يريد أن يصيد يقوم عن طريق اللحم أو شيء من هذا القبيل بصنع دخان أو قطرة ليجذب الفريسة، ليجذب الفريسة، هذه تسمى قطرة الصائد. هو يقال قطر الأسد تقتيرا، وضع له لحما يجد قتارا، يجد له قتارا. ثم بعد ذلك انتقل إلى البيت 82. وفي مطاوعة ملا لوى ورمى، وصلته أو نقلت جاء به افتعل. نعم، لما يقول وفي مطاوعتي ملا لوى رمى، هذه الأفعال هي ملأه فامتلأ، ولواه فالتوى، ورميته فارتمى، ونقلته فانتقل. يقول إن هذا الوزن الذي هو إن فعل يأتي له مطاوعا من هذه الكلمات ملا ولوى ورمى ونقل فانتقل، ورمى فارتمى، ولوى فالتوى، اللي هو جاء افتعل في المطاوعة. رمى فارتمى، فعل فافتعل، وملا فالتوى. فهنا يبين أن ما أوله ميم أو لام أو راء أو واو أو نون، فإن المضاوعة منه تأتي على وزن افتعل بدلا من إن فعل. ما بتقول لويته فانلوى، هذا خطأ، ولا تقول ملأته فانملأ وسمع، لكن القياس فامتلأ، لأن افتعل تأتي في المطاوعة بدلا عن انفعل، تأتي بدلا عن انفعل. إذن لما قلنا هناك طفأت النار فانطفأت من باب انفعل، المطاوعة على انفعل، يقول لك إن الكلمات التي تبدأ بالميم ملأ أو باللام كلوى أو بالراء كرمى أو بالنون كنقلت، فإن المطاوعة فيها تأتي على وزن افتعل وليس على وزن فعل، وليس على وزن انفعل. واضح ولا في سؤال هنا؟ ويمكن أن يقول مثلا فانمحى، محوته فانمحى، هذا لكنه قليل. ملأته فانملأ، قليل. ولكن القياس من يبدأ بمثل هذه الحروف التي ذكرناها أن يكون مطاوعه على فافتعل. ثم البيت التالي، وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك اهبيخ اعتدل افعيل اهبيخ افعيل على وزن افعيل. هنا قوله وافعل ذا ألف هو عملا معطوف على البيت سبعين. في البيت السبعين قال كأعلم احرمجما انفصلا، ثم يقول وافعل، أي يأتي المزيد على وزن افعل. لما قال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة يقصد بذلك افعل في الحشو، أي تزيد في الحشو ألفا رابعة. إذن يقول من المزيد افعل وافعل، افعل وافعل، افعل على نحو قولنا احمر، وافعل بالألف حشوا احمر. هذا من ابن مالك البيت، البيت الثالث والثمانين هو لابن مالك. إذن قال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، يقصد به عاريا من الألف أي دون ألف كحمر. ثم قال وكذاك بيخ أي فعيل. بيخ اعتدل، معنى بيخ أي انتفخ وتكبر وتبخر. وبيخ الصبي أي سبل. إذن هذه الأوزان التي هي افعل وافعال وافعيل من مزيد الفعل أو من المزيد من الثلاثي. ثم انتقل إلى الحديث عن معاني هذه الصيغ. من يقرأ البيت الرابع والثمانين؟ عنك الأحم والدم نحن بنيتنا والعيب واللون معناه بهن حسدا. يعني هذا فعل المضاعف والمعتل في حال حشو الألف فإنها مختصة بالألوان والعيوب. فأنت عندما تقول الأحم لون من الألوان بين الدهمة والكتمة، نح بنية ذا، عندنا هذا الوزن اللي هو فعل، الوزن افعل يأتي في الأصل للون اللون والعيب. فإن جاء لغير ذلك فهو شاذ في المعنى والبناء. إن جاء لغير الألوان والعيوب فهو شاذ في المعنى. وطبعا بعد ذلك سيأتيك بالأمثلة. ثم يقول لك أنه جاء غالبا في الألوان والعيوب كحمرة وحمارة واصفر واصفار وشهب وشهاب، وكلها في الألوان. هذا المضاعف إذا جاء افعل مقصورا فهو شاذ في البناء، لأن القياس فيه أن يكون مضاعفا. فإن جاء معتلا كرعوى التي ستأتي فهو شاذ في البناء، وإن جاء لغير معنى العيب واللون فهو شاذ في المعنى، فهو شاذ في المعنى. إذن هو قال هذه جاءت في الألوان والعيوب وجاءت مختصة به، وهذا معنى قوله به انعزل. به انعزل، والعيب واللون معناه به انعزل، ما قال عنه. ما معنى قوله به اعتزل أو عفوا به انعزل؟ اختص به. معنى هذا القول أنه قد اختص به، لا انعزل عنه. افعل الأصل فيها التضعيف، والتضعيف هو ما تماثلت عينه ولم. واضح؟ طيب إذا كان على غير المضاعف بمعنى أن يكون معتلا فهذا شذوذ في البناء، فإن كان لغير الألوان والعيوب فهذا شاذ في المعنى. هل واضح ذلك؟ فعندما قال افعل مثلا في العيوب كعور مثلا واحول وجف أرض وهو انتفاخ من كان على شفا الموت، وجف أرض. فهنا عندما انتقل إلى البيت التالي وقبل أن ينتقل بيّن بعض الشارحين إنه الفرق بين إحمر وأحمر أن إحمر يبقى فيها معنى الزيادة في الإحمرار والاستمرار فيه، درجة أعلى، استمرار في الإحمرار، استمرار في الإحمرار. أما إحمر بتوقف، إحمر وانتهى إحمراره، أخذ له. يعني لو نظرنا إلى سيارة مثلا الشرطة وهي تشعل وتضيء نقول إحمار، لكن لو أنها أضاءت اللون الأحمر إحمرت. إذن هذا المعنى اللي هو إحمار. لذلك هما يقولوا بعضهم يقول نفس المعنى إحمار وإحمار نفس المعنى، وبعضهم يقول لا، إحمر للثابت وإحمار للمتزلزل، إحمار للمتزلزل. إذا هناك قولان هما في نفس المعنى، والقول الثاني أن هذاك للثابت أي أصبح أحمر وبقي على الحمرة، أما إحمار فهي للمتزلزل بمعنى لنقل كعور وعوار مثلا. عور مثلا يمكن أصابه شيء، نعم، وشفية. أما قد يكون عوار أنها ما زالت عوراء. هو تكلم في هذا في مجال الألوان، لم يتكلم عن هذا في جانب العين، إنما تكلم في جانب الألوان فهي التي تظهر فيها زلزلة اللون، بينما لم يتكلم عن ذلك في العيوب كعور وعوار وحول وحوال وجه فضة وجه فضة، يعني هي تبقى من نفس المعنى عوارضة وعوارضة. نعم، وهي أقرب إلى نفس المعنى. نعم. إذا كانت الألوان فيها نفس المعنى وهذا القول موجود، فما بالك في العيوب التي لا يلحظ فيها التزلزل؟ عورت عينه، حدث وانتهى، لا يوجد هناك استمرار زلزلة في هذا المعنى. ننتقل إلى البيت الذي بعده، وما زال يستمر أو يبين الشذوذ في المعنى والشذوذ في المبنى. وعن مذاهر عوى تحوو خارجة وارقد وازور عن معناه عن معناته معناته انفصل عن معناته. نعم، نقول أحيانا معناته، أليست هذه الدارجة في العامية معناته؟ قال وما به الألفاظ قصدا تعنى، حد لمعنات وحد المعنى. وما به الألفاظ قصدا تعنى، حد لمعنات وحد المعنى. لما يقول عن مداه يقصد بذلك في قوله عن مداه البناء والمعنى العوى. عندما يقول الآن يتحدث عن الشاذ في المبنى اللي هو العوى، العوى هنا جاء معتلا ولم يجد مضاعا، أليس كذلك؟ إذن هو شاذ في المبنى. كحوو خارجة، لو أردنا أن نرتب هذه الجملة على النمط المعروف في العربية لوجدنا أن كلمة رعوى مبتدأ. كيف ترتب الجملة هنا بناء على هذا؟ رعوى وعن مداه، رعوى وعن مداه كحوو خارجة. نعم صحيح. إذن العوى هنا قصد لفظه مبتدأ كحوو خارجة، أي أنها خارجة عن مدى فعلا، لأن قياسه أن يكون مضاعفا، فجاءت هذه معتلة كحوو خارجة. خارجة ارعوى بمعنى يرجع ويترك، يرجع ويترك عن الشيء، كأن تقول هذا الرجل الذي لا يرعوي عن ترك المنكر، لا يرعوي عن المنكر، لا يرعوي عن المنكر. نعم. ثم ذكر حوو أيضا خارج عن القياس في المبنى، وبعد ذلك تكلم عن ما خرج عن القياس في المعنى. فلما قال وقد، أي أسرع، وازور بمعنى مال، ومنه قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كافه قراءة المزي. نعم، مزي يشدد، هذه قراءة شاذة أم سبعية في المتوازن؟ مزي على من كثير، ما شاء الله تبارك الله. تزور، ما أجمل هذا الكتاب في هذه القراءات الجميلة. إذن هذه ارقد بمعنى أسرع، وازور بمعنى مال، شاذة في المعنى، جاءت لغير العيوب ولغير الألوان. هذا معنى قوله وارقد وازور عن معناته انفصلا، لأن معانيه تأتي للعيوب والألوان، للعيوب والألوان. ثم نأتي بعد ذلك إلى البيت التالي. من يقرأ؟ 36. نعم. طاوع بتي واتخذ واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعل. الآن يتكلم عن معاني افتعل، رجع ليتحدث عن معنى افتعل وهي التي في آخر البيت 79، آخر البيت 79 عندما قال وافق تفعل أو وافق به افتعل، قال طاوع بتي، يعني هذه التي هي الثالثة التي هي افتعل أفعل، اشتعلت واضطرمت واتقدت من أشعل وأضرم وأوقد، وكذلك هي مطاوعة لفعل أكثر، كملأه فامتلأ ولواه فالتوى وهزه فاهتز. فهنا لا، هو الآن يتكلم عن معاني افتعل. افتعل يقول لك تفيد معنى المطاوعة، كلويت الشيء فالتوى، وكذلك هذه افتعل أيضا تماثل أشعلت النار فاشتعلت، هي بمعنى المطاوعة للرباعي أفعل. يقول هنا الطاوع بالوزن افتعل، ماذا نطاوع بالوزن افتعل؟ تقول اجعله مطاوعا لأفعل، أعطنا مثالا على ذلك. أشعلت النار فاشتعلت، واضح؟ أعطنا مثالا على مطاوعة لفعل، ملأت الكوب فامتلأ، ولويت السيف فالتوى، وهززت العصا فاهتزت. إذن طاوع بتي واتخذ، معنى الاتخاذ، كاشتوى أي اتخذ شواء أي لحما، والطبخ، والطبخ أي اتخذ لحما مطبوخا. ثم قال واختر لي، نعم افتعل تفيد معنى الاختيار، اختار واصطفى وارتضى واتقى. كذلك تأتي افتعل موافقة لمعنى تفاعل، هذا معنى قوله وافق تفاعل، أي يعني ما أتى في تفاعل يأتي في معنى ذلك؟ لا، يقول لك إنما هو على وزن افتعل يأتي منه على معنى المفاعلة، كاختصم، اختصم على وزن افتعل، ما معناها؟ تخاصم على وزن فاعل. واقتتلوا معناها تقاتلوا، واجتوروا معناها تجاوروا، واشتوروا معناها تشاوروا، معناها تشاوروا، وكذلك يأتي في معنى تفعل كقوله ادكر، ادكر بمعنى تذكر، واقترب بمعنى تقرب، وادكر بعد أمة أي تذكر، واسجد واقترب أي تقرب، كلا لا تطعه، واسجد واقترب أي تقرر. ثم أو وافق به فعل. نعم هذا قلناه، هي فعل كهزة وملأ، ألم نقل ذلك؟ أو وافق به فعل، أو وافق به فعل أو فعل، أو فعل أيضا كقولهم ابتسم فهي موافقة لمعنى بسم، واقترب فهي موافقة لمعنى قرب، المضموم العين في الماضي. ومنه قوله تعالى واقترب الوعد الحق، هو عندما نتكلم في المعاني قطعا أن ما ورد في القرآن هو قمة الفصاحة، وأن اقترب قطعا ستكون أفصح من قرب نظرا لما فيها من زيادة التاء التي تفيد معنى إضافية، فلا شك في هذا في ميدان الفصاحة، وإنما نحن نتحدث عن المعاني المرتبطة بهذه الفصاحة. فربما نقول التاء هنا للمبالغة والاجتهاد، واضح؟ وربما المسارعة في الفعل، وربما تكون لمعاني مختلفة، مثلا زيادة القرب في المجيء. قال واقترب الوعد الحق، وربما يعني بعض المثقف اقترأ أي فيها تحمل واجتهاد، وممكن تقول اقترب الوعد الحق ما فيه من التحمل والاجتهاد. ثم بعد ذلك انتقل إلى البيت 87. بها تسبب وبالنفس الألم وعن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا. إذن هنا يقول بها تسبب، الصيغة هذه التي افتعل كاجتهد واكتسب واعتمد، فإن فيها تصرفا عندما تجتهد، وفيها طلب، وفيها اجتهاد الاكتساب والاعتماد، كل منهما يدل على بذل جهد وبذل معالجة. قال وبالنفس فعلنا، إنه شيء برز بنفسه دون معالجة ومن غير جهد، وهنا يضرب لذلك مثالا قائلا وعن أخي الثلاثة، الثلاثة يقصد به فعل وفعل وفعل، تغني كالتحى فجلا، تغني كالتحى فجلا، يتكلم هنا عما لا تكلف فيه ولا جهد، كالتحى الخنثى، التحى الخنثى، ما يوجد، لا يوجد عندنا فعل لحى، فجئنا إلى اللحية وقلنا إن الخنثى برزت له لحيته، كان لا يعرف أهو في الرجال أم في النساء. ثم قال أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا، أي إن الخنثى ظهرت لحيته فجلا جنسه، أصبح واضحا أنه ذكر بعدما كان خنثى مشكلا. هذا معنى قوله أنه جاء مغنيا عن فعل وفعل وفعل، فربما تقول لحية ولحية ولحية، ولكنها جميعا غير موجودة، ف فجاءت هنا التحى مغنية عن هذه الثلاثة، جاءت مغنية عنها فهي غير موجودة، لكن لو كانت موجودة نقول مغنية أم موافقة؟ موافقة. فلما لم تكن موجودة فكيف تكون موافقة؟ إذا نقول جاءت مغنية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.